الخيرات تهدينا. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا مع أسرار الأذكار يتوالى مع التعليق على كلمات ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه الكلمات الراقية الرائقة التي كتبت بأحرف النور الإيمانية. وقد ذكرنا من قبل أنه قال لنا إن الذكر هو منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. والذكر منشور الولاية، خطاب الاعتماد والتعيين من الله عز وجل، الذي من أعطيه اتصل أي بالله، ومن منعه عزل أي عن الحياة مع الله. تخيلوا رجلا معزولا عن الله عز وجل، كيف تكون حياته؟ تكون نغصا، تكون قلقا، تكون ضيقا كربا هما. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم انظروا، هذا الذكر هو القوت لقلوب الصالحين، لقلوب الموحدين. لقد ذكرنا أن أجسادنا لها قوت، وهو الغذاء والطعام والشراب. أرواحنا كذلك لها قوت، وهذا القوت أنواع كثيرة، منها الذكر، منها الصلاة، منها كذا، منها كذا، قراءة القرآن. لكن الذكر له شأن عظيم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: الذكر هو قوت قلوب القوم. وركزوا معايا في الفقرة دي، لأن هي غاية في الخطورة. الفقرة دي اللي يسمعها ويكون غافل عن الذكر ويعني أراد الله به الخير، ممكن يحصل له عملية إنعاش، ممكن يحصل له عملية إنعاش لما يسمع الفقرة دي. واللي هو بفضل الله حي وعنده صحة يحصل له عملية تقوية، تقوية طاقة. تعالوا نشوفه بيقول كده: الذكر قوت قلوب القوم، ما يقدروش يعيشوا من غيره، كما لا يستطيع أحدنا أن يعيش بدون الطعام والشراب. الذكر قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا. أكيد عايزين مرة تانية الكلام ده. الذكر قوت قلوب القوم. عرفنا قوت القلوب يعني إيه؟ زي الطعام والشراب، القلب يموت إذا لم يعش في الذكر مع الله، كما أن الجسد ينهار ويصبح جثة هامدة إذا منع عنه الطعام والشراب. قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. إذا فارق الذكر قلوب الناس أصبحت الأجساد كالقبور، والقلوب كالأموات في الأجساد. بقى الجسم قبر والقلب ميت لأن ما فيش ذكر. والذكر بقى عمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا. أي دار لابد أن تكون معمورة بأهلها، فيها نشاط وناس رايحة وناس جاية وناس داخلة وناس خارجة، وفيها حركة وحيوية، وناس بتذاكر وناس بتطبخ وناس بتعمل شغلها وناس بترتاح. دي ديار معمورة. طيب الديار بقى عموما في عربيات رايحة وعربيات جاية، وفي شركات ومصانع وأرض بتتزرع. طيب إذا ما فيش حد في البلد، إذا ما فيش حد في البيت، يبقى خرابة البيت. لو ما فيش ناس داخلة وطالعة هيبقى تراب كتير في كل مكان، وعنكبوت وحشرات، والرائحة تتغير. اقفل بس شقتك أسبوعين ثلاثة كده شهر، وما فيش حد يدخل فيها، ترجع تلاقي العناكب في كل حتة، وتلاقي الأتربة، وتلاقي الريحة متغيرة، وتحس بالوحشة في البيت. طيب خلي الناس تسيب البلد وتمشي كده، الزرع هيموت، وحتبص تلاقي البلد دي عبارة عن أرض بور. أهو ذكر الله عز وجل بالنسبة للناس وبالنسبة لبلادهم وبيوتهم حياة عمارة. وهو ده بقى مفاد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يبقى بيكلمنا عن الناس اهو. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذاكر لله حي، والناسي والغافل المعرض عن ذكر الله ميت. طيب ده بالنسبة للأشخاص. طيب بالنسبة للبلاد والبيوت الخالية من الذكر، حديث آخر ورواه أبو موسى الأشعري أيضا كما روى الحديث السابق: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. يبقى هناك من البشر أحياء بذكر الله، وهناك من البشر أموات بالغفلة والإعراض عن ذكر الله. هناك من البيوت والبلاد أحياء معمورة بذكر الله عز وجل، وهناك من البلاد ما هي في حيز القبور، في حيز البور، حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، قوما بورا. خلاص الأرض البور هتطلع ايه؟ هتلاقي مليانة حيات وأفاعي وأشجار جافة وأشجار فيها أشواك وأشجار كذا. يبقى إذن الذكر قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا. والذكر سلاح المؤمنين. ينفع تمشي من غير سلاح والعدو أمامك، أو العدو يحاصرك، أو العدو يطاردك أو يتربص بك؟ من كان يتربص به عدوه فلا بد له من سلاح يقاتل به عدوه ويأمن به شره. فسلاحنا ضد أعدائنا الذين يقطعون طريقنا إلى الله ذكر الله. نفسك عدو لك، نفسك عدوك، أي النفس الأمارة بالسوء، لأنها منبع الشهوات. النفس الأمارة بالسوء منبع الشهوات، منبع الشبهات، منبع الرذائل، مأوى الأخلاق السيئة. تخيل لو أنت سبت نفسك كده، هتلاقي تروح ناحية النظر للحرام، ناحية الربا، ناحية الغش، ناحية التكبر والتجبر، مأوى لكل سوء. طيب إيه اللي يحارب النفس ديا؟ ذكر الله عز وجل. ولذلك العلماء الربانيين قالوا حاجة جميلة جدا، قالوا النفس الأمارة بالسوء كالبيت المظلم وذكر الله سراجها، فمتى دخل ذكر الله نفسا أنارها وأضاءها. يا سلام، يعني النفس المظلمة دي فيها زي حاجة زي الحطب كده، الشهوات والشبهات زي الحطب وما شابه ذلك، فحين يدخل الذكر يضرم النار في الحطب. ما هي النفس الأمارة بالسوء مأوى كل سوء، مأوى كل رذيلة. لو سلطنا الذكر على النفس الأمارة بالسوء فإنه يحرق الشهوات ويحرق الشبهات ويحرق الأخلاق السيئة. وإحنا لما نولع الحطب في أوضة مظلمة إيه اللي يحصل؟ تنور. يبقى ذكر الله إذا دخل على النفس الأمارة بالسوء أحرق شهواتها وأحرق شبهاتها وأحرق أخلاقها المذمومة، كما يحرق أحدنا الحطب في غرفة مظلمة فيحصل منه ضوء ونور. يبقى نقول الذكر سلاح المؤمن. اسمع كده الكلام، الكلام الرباني هو سلاحهم، سلاح القوم، سلاح الموحدين. الذكر سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق. قلنا النفس الأمارة بالسوء، طب الشيطان، ها مش ده عدو؟ مهمة الشيطان ايه؟ ربنا أخبرنا الشيطان عايز مننا ايه. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يبقى مهمة الشيطان يقطع طريق الذكر عليك، يقطع الطريق اللي بيوصلك لربنا. طب أنت عايز تهزم الشيطان ايه؟ اذكر الله. إذا ذكرت الله خنس الشيطان، كف الشيطان عن وسوسته، انقطع الشيطان، اندحر الشيطان. كما قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. ما هو بيركز على القواعد، لأنه لو ضرب القواعد وقع البناء كله، لكن لو ركز على أوضة ولا على شقة ولا على دور هينسف الدور أو الأوضة أو الشقة، لكن باقي لك لسه بقية العمارة. الشيطان ما بينشنش على شقة ولا على دور من الأدوار في العمارة بتاعتك، الشيطان بينشن على الأساس. طب الشيطان هينشن على عينك؟ هينشن على دراعك وإيدك؟ هينشن على رجلك؟ هينشن على بطنك؟ هينشن على لسانك؟ وارد، لكن مش ده هدفه الأساسي. هدفه الأساسي ينشن على قلبك، لأن لو انضرب القلب الجسم كله يبوظ. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولا هي القلب. طب أنت عايز تصد الشيطان عن إنه يوصل لقلبك، ما هو قاعد يحوم حوالين قلبك. اذكر الله كثيرا، ما يقدرش يدخل لقلبك. عارف المنطقة العسكرية المعزولة بمساحة واسعة كده، مغناطيسية أو مساحة، لو دخلت فيها طيارة تتحرق، أو لو حد عدى يحصل ذبذبات معينة، هو ذكر الله بيعمل حوالين قلبك سياج منيع وحصن حصين، الشيطان ما يقدرش يروح لأي ناحية. إنما بقى شوف يقول لك ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، واضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا هو ذكر الله أي ابن آدم يعني انخنس الشيطان، فر، رجع لورا بعيد، ما يقدرش يقرب، يقف بعيد. وإذا نسي ابن آدم ذكر ربه التقم الشيطان قلبه، يبقى هيتحكم زي الفيروس، هيقوم داخل جوه على الهارد وير زي ما مش عارف ايه ولا على ايه اللي بيجوه الكمبيوتر، يقوم يبوظ لك الكمبيوتر كله، لا تعرف تفتح الملف ده ولا الملف ده، لا لسانك يشتغل صح ولا عينك تشتغل صح ولا رجلك تشتغل صح. يبقى إذن سلاح المؤمنين الذي به يقاتلون عدوهم كالنفس الأمارة بالسوء والشيطان هو ذكر الله عز وجل. ثم يقول: والذكر ماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم التي متى فارقهم انتكست منها القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. انت ماشي في طريق محتاج لمية، ايه اللي يصبرك على الطريق عشان تقطعه وتوصل للنهاية؟ ان يكون معك مية تشرب كل شوية. طب انت في طريقك الى الله عز وجل تريد ان تصل اليه فيرضى عنك، ايه الزاد اللي المفترض يكون معاك يصبرك على التهاب الطريق؟ ذكر الله تبارك وتعالى. فاللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك، واكتبنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار.